بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الثاني من اجتماعنا على قراءة ومدارسة سورة الإسراء المباركة، وكان المجلس الأول في مقدمات مهمة للعلم بمنزلة العلم بالقرآن العظيم، والحديث عن أهم الأمور التي تطلب من سور القرآن العظيم. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في عرض مجمل لسورة الإسراء المباركة، ثم بعد ذلك نقرأ من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وكذلك نرجع إلى بعض المواضع من التفسير المحرر. احنا اتفقنا شباب أن في دراستنا لسورة من سور القرآن في أكثر من عامل يساعد على العلم بما في هذه السورة من العلم والعمل، وأنتم تعرفون الأثر العظيم عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرعوا في غيرها إلا قبل أن يتعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. فنحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن نتعلم العلم والعمل من هذه السورة المباركة. احنا قلنا الاستماع للسورة أمر مهم جدا، وتلاوة السورة أكثر من مرة أمر مهم، لكن في تلاوة السورة ماذا ألاحظ؟ الآن سنحاول أن نعرض لأهم الأمور التي جاءت في السورة، وأقصد بأهم هنا الأمور التي نزلت السورة لها، اللي هي سميت عند المتأخرين بمقاصد السورة، لأن السورة تنزل، الله سبحانه وتعالى ينزل السورة بعلم وعمل، فيها أنباء وفيها تشريع وفيها أمر ونهي وفيها ما فيها من الخير والهدى والعلم، فلا بد أنك أنت تنتبه للأمور التي نزلت لها السورة. فأنت تحتاج أولا الحديث عن زمن نزول السورة. سورة الإسراء، وطبعا قلنا أسماء السورة من الأمور المهمة، سورة الإسراء سميت بسورة بني إسرائيل، وهي مشهورة بهذا الاسم، ذكرت في بعض الآثار، من أشهرها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. من العتاق الأول يعني من أول ما نزل من القرآن، والأحسن نحن نضبطه قبل الهجرة، أفضل ما نقول المكي والمدني، نقول قبل الهجرة أو بعد الهجرة، ولكن هو يقصد أن هو سورة الإسراء هي من أقدم ما نزل أو من أول ما نزل من القرآن، وكذلك هي من تلاده، وهي يعني من أول ما أخذ وتعلم من القرآن العظيم. التلاد في الأصل هو المال القديم، يعني زي ما يكون واحد الشباب لما يكون عنده ثروة قديمة وبعدين جاءه مال جديد فيقول: هذا تلاد مالي، يعني تلاد مالي يعني مالي القديم. فهو يعني شبه ما تعلمه من القرآن من هذه السور المباركة بأنه من تلاده، وهو خير من المال وخير من الدنيا وما فيها. نلاحظ أنه ذكر السورة هنا باسم بني إسرائيل، ولعل السبب في ذلك كما سيأتي أن هي ذكر فيها أحوال عن بني إسرائيل لم تذكر في غيرها، أو افتتحت بها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. فهذا عن اسم السورة، وكذلك البخاري ترجم لها بعنوان سور في كتاب أبواب التفسير: سورة بني إسرائيل، وكذلك الترمذي. هي سورة مكية بلا شك، إنها نزلت قبل الهجرة، ولكن عددا من أهل العلم يرى أن بعض الآيات نزلت في المدينة، وأنا أرى والله أعلم أن هذا السبب، إن هو يقول ذلك إن هو رأى أن فيها بعض التفاصيل في الأحكام والتشريع رأى أنها لا تناسب حال الصحابة في مكة، فرأى أن هذه الآيات لعلها نزلت في المدينة، ولكن الأقرب والله أعلم أن السورة كلها هي سورة مكية، والسورة نزلت قبل الهجرة، وأن ما نزل فيها من آيات الأحكام أو التشريع مثل قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا التفصيل إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أن ذلك أيضا نزل في مكة. وسورة الأنعام كذلك ذكر فيها تفاصيل في التشريع: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك. وإن كان هناك اختلاف بين هذه الآيات وهذه الآيات من جهة، سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة ذكر، يعني ذكر بعض أهل العلم أنها نزلت بعد القصص وقبل يونس، وطبعا كل هذا له آثار سنعرفها من خلال قراءتنا للسورة إن شاء الله تبارك وتعالى. السورة ذكر فيها أمور كثيرة، أنا في الواقع كنت محتارا بين أمرين، هل أنا أحاول أن أعرض لكم يعني الأمور الكبرى التي جاءت في السورة وألفت نظركم لها من أول ما نبدأ، أم إن إحنا نأخذ تفسير للآيات نمشي بالتفسير من أوله، ثم أجعل لكم فرصة للاجتماع كمجموعات وأنتم تكتبون أهم ما جاء في السورة من خلال ملاحظاتكم أنتم، وبعدين أختم أنا بالتعقيب. فإحنا نأخذ يعني رأي الشباب في هذا الأمر حتى يعني أشوف الأفضل لكم إيه. هل الأفضل أن أذكر أنا من خلال دراستي للسورة الأمور التي رأيت السورة نزلت لها وأذكر شواهدها، أم أننا ندرس التفسير ثم نجعل المجموعات نقسمها ويحصل مدارسة وبعدين نسمع من كل مجموعة ثم أعقب أنا؟ اللي اختار الأمر الأول إن إن إن إن إحنا إن أنتوا تجتمعوا لمجموعات يرفع إيديه. مجموعات، طيب توكلنا على الله وهذا هو الأفضل عشان حتى يكون تدريب ليك إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله إذا فاتكم شيء بإذن الله نكمله بإذن الله. طيب توكلنا على الله، نبدأ مع تفسير ابن جرير الطبري. طبعا يا شباب هيكون معانا تفسير ابن جرير الطبري هو الأصل، ونقرأ مواضع أو نقرأ يعني غالبا سنقرأ أيضا من تفسير المحرر بإذن الله. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. اغفر يعني تدعو لنفسك أولا وبعدين تدعو اغفر لنا. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين إن شاء الله. جزاكم الله خير. يقول المصنف رحمه الله القول في تأويل. ما دمت أنت هتبدأ لم تذكر اسم المصنف خالص. نعم. يبقى تبدأ. قال الإمام ابن جرير الطبري. نعم. يعني رحمة الله كذا. غفر الله لك. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنحاول إن احنا نضرب أكثر يعني أكثر من عصفور بحجر شباب، إن احنا نجعل هذا الدرس في أكثر من فائدة. من ضمن الفوائد هي إن احنا نفهم طريقة ابن جرير الطبري باعتبار إن هو من أخص كتب التفسير التي يراجعها المسلم عند دراسة سورة من القرآن. تلاحظ أن الطبري بدأ فقال القول في تأويل كذا، هو يقصد تأويل يعني تفسير، وتأويل تأتي في القرآن يعني إما بمعنى يعني ما يقول إليه الأمر، يعني تأويل الخبر هو وقوعه وتأويل الأمر والنهي هو العمل به، تكلمنا عنها كثيرا. فالطبري الآن نلاحظ أنه لم يتكلم عن أن السورة نزلت في مكة أو في المدينة، صح؟ يبقى أنت كده تستفيد فايدة، ودي مهمة جدا يا شباب أنك أنت تعرف كل تفسير بماذا يبدأ، مثلا بخلاف مثلا الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور لا، لازم الأول بيعمل يتكلم عن السورة، زمن نزول السورة، يتكلم عن مقدمات عن السورة، عن فضل السورة، يعمل مقدمة عامة عن أهم ما جاء في السورة أو خارطة عامة للسورة، دي مش موجودة عند كثير من المفسرين، تمام؟ فيبقى احنا مهم جدا ان احنا نعرف كل تفسير واهم ما يتميز به كل تفسير عشان لما نحتاج الفكره دي نعرف الى اين نرجع. مثلا في تفسير مهتم بالاعراب جدا، في تفسير مهتم بالنواحي البلاغيه، في تفسير مهتم باسباب النزول، في تفسير مهتم بذكر الاحاديث تحت الايات المتشابهه ليها زي تفسير ابن كثير، تمام؟ في تفسير يهتم بالجمع بين الايات وذكر النظائر، في تفسير يحاول ان يتعمق في الايه ويستخرج منها فوائد مسلكية زي ابن القيم وزي السعدي، فهمنا شباب؟ فمهم جدا انك انت يعني الاعتبار مش بكثرة كتب التفسير، لانك تعرف متى ترجع لهذا الكتاب. تفضل. قال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. قال ابو جعفر لانه كان بيملي الكتاب على طلابه فهم بيكتبوا وراه. تفضل. يعني تعالى ذكره بقوله سبحان الذي اسرى بعبده تنزيها للذي أسرى بعبده وتبرئة له مما يقول فيه المشركون من أن له من خلقه شريكا وأن له صاحبة وولدا وعلوا له وتعظيما عما أضافوه إليه ونسبوه من جهالاتهم وخطأ أقوالهم. وقد بينت فيما مضى قبل أن قوله سبحان اسم وضع موضع المصدر فنصب لوقوعه موقعه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقد كان بعضهم يقول نصب لأنه غير موصوف، وللعرب في التسبيح أماكن تستعمله فيها، فمنها الصلاة. كان كثير من أهل التأويل يتأولون قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المصلين، ومنها الاستثناء. قال بعضهم يتأول قول الله تعالى ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي لولا تستثنون، ويزعم أن ذلك لغة لبعض أهل اليمن، ويستشهد لصحة تأويله ذلك بقوله إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فذكرهم تركهم الاستثناء. ومنها النور. وكان طبعا نلاحظ أن الطبري، طبعا كل هذا بيكون الطبري واخده من، بص يا شباب الطبري عشان تفهم فكرة تفسير الطبري تعرف زمن الطبري. الطبري كان في أواخر القرن الثالث، فسمى كتابه بماذا؟ اقرأ كده العنوان، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. جامع البيان هو أراد أن يكون كتابه جامعا لكل أصناف التفسير قبله. قبله كان في يعني صنفان من التفسير، إما التفسير اللي هو التفسير الذي يهتم بالتفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين، اللي هو الآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين في القرآن العظيم، تمام كده؟ طيب أنا أسألك سؤالا، هل الصحابة جاءوا عند كل آية وكل لفظ فسروه؟ لا، لأنهم أصلا أهل لسان، فبالتالي مش محتاجين يفسروا كل شيء، تمام كده؟ طيب لأن الطبري التزم أن يفسر كل آية وكل لفظة، طب هو يريد أن يسد هذا الأمر، فرجع كذلك إلى علماء اللغة، تمام؟ علماء اللغة كانوا كثيرين قبله، فهو يعني اهتم بعدد منهم، وكان هو يعني يستفيد من كل علماء اللغة الذين فسروا القرآن من جهة اللغة أو غلب عليهم، لكن هو اهتم زي ما احنا اتفقنا بأبي عبيدة معمر ابن المثنى، وده بصري، والفراء وهو كوفي، وكذلك الأخفش الأوسط وهو أيضا من إيه؟ من البصرة، فهو اهتم بأن هو يرجع إلى إيه؟ إلى كتب هؤلاء ويستفيد منها. فهؤلاء بقى إما أن يتكلموا في الناحية الإعرابية، أو يتكلموا في دلالة الألفاظ، أو يتكلموا كذلك في التفسير، فهو حاول أن يكون كتابه جامعا لهؤلاء وهؤلاء. طب هل هو يذكر الأقوال مجردة؟ لا، هو ينقدها بمعنى أنه يذكر الأقوال وينتخب أحسنها مما يرى ويذكر شواهده على ذلك. فهو الآن لم يعقب على هذا القائل الذي زعم أن التسبيح يأتي بمعنى الاستثناء، هو ذكر أن هذا قيل لي لأنه ليس موضع تحرير. تفضل. ومنها النور. وكان بعضهم يتأول في الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء، أنه عنا بقوله سبحات وجهه نور وجهه، وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله سبحان الذي أسرى بعبده قال أهل التأويل. أيوة، يبقى نلاحظ، ركز كده، إن الطبري إذا كان هناك قول، إذا كان هناك آية اختلف في تفسيرها يذكر القول الجامع وبعدين يذكر وجوه الخلاف، لكن إذا اتفق على المراد فيذكر هو القول أولا ثم يعقب بذكر أهل العلم الذين سبقوه. لذلك قال إيه؟ وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله سبحان الذي أسرى بعبده قال أهل التأويل. من يقصد بأهل التأويل هنا؟ اللغويين؟ لا، يقصد اللي هم المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهمنا شباب؟ يبقى أهل التأويل عنده غير أهل اللغة. أهل التأويل هم عنده الصحابة المفسرون معروفون، تمام كده، زي علي بن أبي طالب وزي أبي بن كعب وعبد الله بن عباس، وكذلك التابعون مجاهد وسعيد بن جبير، تمام، وبعدين غيرهم بقى من الربيع بن أنس وغيره. فهمنا شباب؟ طيب تفضل. ذكر من قال ذلك. قال حدثنا وروى بإسناده، وهو بإسناده قال لا روى بإسناده روى عن موسى بن طلحة، روى بإسناده عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان سبحان الله، قال إنزاه الله عن السوء. وروى بإسناده عن مجاهد قوله سبحان الله قال إنكاف الله، يعني إنكاف الله عن تنزيهه وتقديسه. وقد ذكرنا من الأثار في ذلك ما فيه الكفاية فيما مضى من كتابنا هذا قبله، والإسراء والسرى سير الليل، فمن قال أسرى قال يسرى إسراء، ومن قال سرى قال يسري سرى، كما قال الشاعر وليلة ذات دجا سريت ولم يلتني ولم يلتني عن سراها ليت. ويروى ذات ندا سريت، ويعني بقوله ليلا من الليل، وكذلك كان حذيفة بن اليمان يقرأها. وروى بإسناده سمعت أبا بكر بن عياش ورجل يحدث عنه بحديث حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تجيء بمثل عاصم ولا زر. قال قرأ حذيفة سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذا قرأ عبد الله. وأما قوله من المسجد الحرام فإنه اختلف فيه وفي معناه، فقال بعضهم يعني من الحرم، وقال الحرم طبعا كله شباب مسجد. يعني لو أنت بتتكلم عن الخطوات، لو أنت عايز يعني الخطوات، الأفضل أنك أنت تبدأ بتفسير مختصر أو موجز للسورة كلها، تمام؟ لكن أنا هنا إحنا بنعتبر أن إحنا تجاوزنا المرحلة دي. يعني المفروض لو أنت عايز تبدأ في دراسة سورة، الترتيب أنك أنت تبدأ بتفسير موجز للسورة من أولها إلى آخرها، مثل التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، أو لو أعلى منه شوية مثلا، أوسع منه شوية زي تفسير مثلا ابن جزي أو تفسير السعدي، وتمر على السورة كاملة. لكن إحنا الآن أشبه بمدارسة للسورة، تمام؟ فإحنا جعلنا تفسير الطبري هو الأصل، وهننتقل بقى بين تفسير الطبري، فهمنا؟ لكن أنت مع نفسك الأولى والأصح أنك تأخذ السورة من أولها إلى آخرها في تفسير موجز، بحيث أن السورة تجمع معك، لا تدخل في خلافات ولا تدخل فيما وراء السورة من اللي هي من الفوائد المستنبطة الكثيرة. لا، أنت فقط عايز تعرف معنى مثلا كلمة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، عايز تعرف المعنى فقط. لكن أكثر من ذلك حتى لو كان في خلاف بين العلماء، ده الأفضل أن يكون في المرحلة الثانية. تفضل. وأما قوله من المسجد الحرام فإنه اختلف فيه وفي معناه، فقال بعضهم يعني من الحرم، وقال الحرم كله مسجد، وقد بينا ذلك في غير موضع من كتابنا هذا. وقال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة أسري به إلى المسجد. طبعا أبو بكر بن عياش شباب اللي هو شعبة، اللي احنا رواية شعبة عن عاصم، ويقصد بعاصم اللي هو عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود، وزير اللي هو زير بن حبيش. كان ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى، كان نائما في بيت أم هانئ ابنة أبي طالب. ذكر من قال ذلك. وروى بإسناده عن أبي صالح باذان. وروى بإسناده عن أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. وقال آخرون بل أسري به من المسجد وفيه كان حين أسري به. ذكر من قال ذلك. وبإسناده لحظة شباب، إن مهم جدا في التفسير أنك أنت تعرف المواضع، الأمور التي اتفقوا فيها والأمور التي اختلفوا فيها. هو الآن تكلم عن أصل الحدث الذي أسرى بعبده ليلا، هذا أصل الحدث وهو الإسراء، بس هم اختلفوا في جزئية اللي هو إيه من المسجد الحرام. هو يتكلم الآن من المسجد الحرام، القول الأول فيه إيه يا شباب؟ ها؟ أول شيء قالوا الحرم كله مسجد، يبقى ده القول الأول. طب القول الثاني، لأنه وانت بتذاكر المفروض تعمل إيه بعد، لو انت مهتم بهذا العلم بتقوم جايب ورقة زي دي كده مثلا، وبتكتب فيها الموضع اللي اتفق عليه واللي اختلف فيه. المسجد الحرام بتطلع منه أسهم، القول الأول إن الحرم كله مسجد، وهكذا. كمل، فهمنا؟ ماشي. وبإسناده عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت ما يعني به؟ قال إلى أسفل بطنه. قال فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه أقصى طرفه، فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. ثم ذكر الحديث. وبإسناده لا نفس الأثار. نعم. يبقى نعم. إذن القول الأول أن الحرم يعني كلمة من المسجد الحرام يمكن أن تكون من بيته صلى الله عليه وسلم أو من أي مكان يسمى حرما، تمام؟ إنما القول الثاني لا، من المسجد تحديدا، المسجد المعروف. ماشي، فضل. وذكر أثار كثيرة في هذا. ماشي، نتجاوز الأثار. هو طبعا أطال فيها، ستأتي معنا حديث الإسراء إن شاء الله. قال وأولى الأقوال يوجد حديث في القول الثالث. لا، هو ذكر قولين. نعم ذكر قولين. طبعا حديث الإسراء سنقرأه إن شاء الله، ولكن من كتاب المحرر. وأولى الأقوال بالصواب 420. 420. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو الذي يتعارفه الناس بينهم إذا ذكروه. وقوله أيوة. يبقى إذن الطبري يرى أن الصواب أن نحمل هذا اللفظ على المعنى المعهود عند المستمع. فهو كأنه يرجح إيه؟ إن من أي مكان في الحرم ولا المسجد تحديدا؟ المسجد تحديدا. تمام، تفضل. وقوله إلى المسجد الأقصى يعني مسجد بيت المقدس، وقيل له الأقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، ويبتغى في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام. بعضهم يرى إن هو قال المسجد الأقصى، وكأن هذا فيه معنى يعني الإخبار بالمسجد النبوي، لأن المكة هنا اللي هو الكعبة، وبعدين هنا المسجد النبوي، وبعدين يطلع فوق، يعني هم بيطلعوا للشام، فهمت كده؟ ففي طريقهم بيعدوا، عشان كده غزوة بدر، فكان غزوة بدر وما لازم هيعدوا في المدينة. فهو لما قال المسجد الأقصى يقصد أنه هو الأبعد من المسجد النبوي بالنسبة للإيه؟ للكعبة، مع أن المسجد النبوي لم يكن موجودا، فهم؟ ماشي. وبعضهم قال الأقصى يعني بعيد. فتأويل الكلام تنزيها لله وتبرئة له مما نحله المشركون من الأشراك والأولاد والصاحبة، وما يجل عنه جل جلاله الذي سار بعبده ليلا من بيته الحرام إلى بيته الأقصى. ثم اختلف أهل العلم. لاحظ أن الطبري بعد ما بيصفي كل الخلافات اللي في الآية بيذكر خلاصة الآية، وده جميل جدا يا شباب، لأنك ممكن تتوه من كثرة الأقوال. تفضل. ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال بعضهم أسر الله بجسده فسار به ليلا على البراق من بيته الحرام إلى بيته الأقصى حتى أتاه فأراه ما شاء يريه من عجائب أمره وعبره وعظيم سلطانه، فجمعت له به الأنبياء فصلى بهم هناك، وعرج به إلى السماء حتى صعد به فوق السماوات السبع، وأوحى إليه هنالك ما شاء يوحي، ثم رجع إلى المسجد الحرام من ليلته فصلى به صلاة الصبح. نعم، سنقرأ الأثر إن شاء الله، يعني تتجاوز هذه الأثر إن شاء إحنا سنقرأها إن شاء الله في كتاب التفسير المحرر. طبعا لاحظ يا شباب، إحنا قلت لكم قبل ذلك أن الطبري من الأمور التي اختارها لنفسه أنه لا يختصر، فيذكر آثارا كثيرة مع أنها جميعا تؤدي نفس المعنى، بخلاف البخاري، والبخاري تحديدا مثلا أو مسلم حتى. فمسلم وإن كان يذكر روايات كثيرة لكنه لا يكررها، وإنما يقول بمثل رواية كذا. الطبري اختار أن هو يذكر يعني يستكثر من الروايات، وفي رأيي أن هذا الأمر هو اختاره لنفسه، هو مفيد من جهة أن هو بيذكر كل الروايات التي عنده، لكن من جهة أخرى كثر حجم الكتاب. فأنا أشوف إن طالب العلم مهم جدا إن هو يحدد الرواية الجامعة في هذه الرواية، وتكون هي الرواية المضبوطة عنده، لأن أنت شوف هو كم رواية هنا ذكرها، يعني عدد يعني كررها أكثر من مرة. نعم، 443. يعني نشوف بقيت كم، تقريبا 20 صفحة. 443. وقال آخرون. نعم، تفضل. كل هذه الأثار شباب بيشهد بيستشهد بها على ماذا؟ بجسده. الكلام هنا على سبحان الذي أسرى بعبده، يعني هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ فذكر القول الأول بالجسد وذكر شواهده. تفضل. وقال آخرون ممن قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بنفسه وجسمه. لكن وانت بتقرأ لازم تقرأ الأثار دي، يعني انت في الأصل لو بتقرأ تقرأها، لكن احنا عشان بس وقت الدورة يعني قليل، فاحنا مش هناخد وقت فيها، لكن انت في الأصل لما تقرأ لازم تقرأها، بعد ما تقرأها بتختار يعني ايه الرواية اللي تشعر ان هي جامعة. تفضل. أسري به عليه السلام غير أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصلي فيه ولم ينزل عن البراق حتى رجع إلى مكة. ذكر من قال ذلك. يبقى هذا القول، من يذكر خلاصة هذا القول الثاني؟ أيوة، ولكن لم ينزل. أيوة، غير أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصلي فيه ولم ينزل عن البراق حتى رجع، ده بخلاف الأول، لأن الأول ذكر إيه؟ ها، مين يذكر الأول ذكر إيه يا شباب؟ ذكر إن هو أسري به ودخله وصلى بالأنبياء وعرج به أيضا، ذكر المعراج أيضا، فهمنا كده؟ ماشي. وبالسنيد مصنف عن حذيفة بن اليمان أنه قال في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: لم يصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة عند الكعبة. طبعا هو الأثر ده شباب هو اللي ذكره في الأول صفحة 413 اللي هو: فقال له لا تجئ بمثل عاصم ولا زر. قال قرأ حذيف رضي الله عنه. تفضل. قال حدثنا أبو كريب قال سمعت أبا بكر بن عياش ذكر بإسناده. نعم. هو رجلين فقط. أيوة. سمعت أبا بكر بن عياش ورجل يحدث عنده بحديث حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تجيء بمثل عاصم ولا زر. طبعا شباب لاحظوا أن الطبري كمان هنا أسنيده عالية، يعني روى عن محمد بن بشار اللي هو بندار وده شيخ البخاري، وروى عن أبي كريب وده كمان شيخ للبخاري ومسلم، فهمت كده؟ يعني الطبري برضو كان عنده أسانيد عالية. ماشي. لا تجيء بمثل عاصم ولا زر. قال حذيفة لزر بن حبيش. لا، لزر. لزر بن حبيش قال: وكان زر رجلا شريفا من أشراف العرب. نعم. قال: قرأ حذيفة سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذا قرأ عبد الله قال: وهذا كما يقولون إنه دخل المسجد فصلى فيه ثم دخل فربط دابته. قال: قلت والله قد دخله. قال: من أنت؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال: قلت زر بن حبيش. قال: ما علمك بهذا؟ قال: قلت من قبل القرآن. قال: من أخذ بالقرآن أفلح؟ قال: فقلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: فنظر إلي فقال: يا أصلع هل ترى دخله؟ قال: قلت لا والله. قال حذيفة: أجل والله الذي لا إله إلا هو ما دخله، ولو دخله لوجبت عليكم صلاة فيه. لا والله ما نزل عن البراق حتى رأى الجنة والنار وما أعد الله في الآخرة أجمع. وقال: تدري ما البراق؟ قال: دابة دون البغل وفوق الحمار خطوه مد البصر. نعم. وقال آخرون طيب القول الثاني هو قول حذيفة مروي عنه بهذه الأسانيد، وهو يرى في خلاصة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يدخل المسجد، تمام، وإنما لم ينزل من على البراق يعني. طيب القول الثالث. وقال آخرون: بل أسري بروحه ولم يسر بجسده. ذكر من قال ذلك. وروى بإسناده أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وروى بإسناده أن عائشة لا نعم. عن بعض آل أبي بكر. نعم. وروى بإسناده عن بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. وروى بإسناده لا خلاص. نعم. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على البراق. أول شيء الطبري جمع الأقوال، ثانيا صنفها إلى أصناف جعلها ثلاثة، لأن الأثر دي مش موجودة مصنفة، هي موجودة في الكتب، فهو جمعها وهو ده معنى جامع البيان، إن هو جمع الأقوال وبعدين صنفها ثم اختار ما تترجح أدلته. طب لماذا هو اختار هذا القول اللي هو الأول أنه أسري بروحي وجسدي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء ودخل المسجد وعرج به؟ لماذا هو قال هنا لماذا؟ كما أخبر الله عباده وكما تظاهرت به الأخبار، يبقى اعتمد على ظاهر الآية في القرآن وعلى الأحاديث الواردة في السور. ما تفضل. أن الله حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك كان. لاحظ بقى هنا بيعمل إيه بقى الطبري الآن بعدما ذكر حجة قوله سينكر الأقوال الأخرى. هو بيقول لو كان من يذكر الوجه هذا بماذا ينكر الطبري على القول الثاني؟ تفضل. لو أسري بروح دون جسده ما كانت هذه معجزة ولا كذب المشركين. ولا كانت تبقى فتنة، صح، كانت تبقى لا. مجرد رؤية، فهمنا؟ يبقى لاحظ أنه بعدما ذكر حجة قوله أنكر على القول الآخر. تفضل. أن يكون ذلك كان دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا يعني عند أحد. أصلا يا شباب لو كان هو بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان هيكون آية عظيمة كما هو الآن. لا فرق يعني رأى رؤية كما أن هو يقطع هذه المسافة ويري الله هذه الآيات. فرق كبير طبعا. ولا عند أحد من الدولة. لا لا حتى لو ثابت يعني ممكن يكون اجتهاد يعني. ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرأي منهم في المنام ما على مسيرة سنة. وهل سيكون آية؟ هل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم سيكون آية؟ لا يمكن أن يكون له هذه الأثار يعني. فضل. فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل وبعد، فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده. أيوة. وليس جائزا لأحد لاحظ. لاحظ أن الطبري اعتمد أولا على ظاهر الآية وثانيا على الآثار الواردة وثالثا على خطأ الأقوال الأخرى ورابعا على الواقع وعلى أثر هذه الحادثة في واقع المشركين. لماذا هي كانت فتنة؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. لماذا هي كانت فتنة؟ ولماذا ازداد بها المؤمنون إيمانا وكفر بها من كفر؟ إلا لأنه يقول لهم أسري بروحي وبجسدي، صح ولا لا؟ ماشي. وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره. نعم. فإن ظن أن ذلك جائز إذ كانت العرب تفعل ذلك في كلامها كما قال قائلهم حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق، يعني حسبت بغام راحلتي صوت عناق فحذف الصوت واكتفى منه بالعناق. فإن العرب تفعل ذلك فيما كان مفهوما مراد المتكلم منه به من الكلام، فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه فإنها لا تحذف ذلك. نعم، يعني من الآخر الشباب ليس كل ما يجوز في اللغة يكون تفسيرا للآية. كيف؟ يعني مثلا واحد يجي يقول لك بيفكر أن مدام اللفظة الفلانية تأتي في لسان العرب بهذا المعنى يبقى يصح أن نفسرها في هذا السياق. لا خلاص كده ما ينفعش. مثلا انت عندك كلمة الهم تأتي في لسان العرب بمعنى الخاطرة او بمعنى العزم، تمام؟ هل بقى الواحد يتخير في اي موضع يختار ان هي بمعنى العزم او الخاطرة؟ لا، السياق هو الذي بيدل. فلما ربنا يقول ولقد همت به فنشوف ينفع نقول يا ترى خطر بقلبها وهي قاعدة كده ان هي تفعل هذا الفعل مع يوسف عليه السلام، هل كان خاطرة ولا عزما؟ نشوف السياق. وراودته اللي هو الذي هو في بيتي عن نفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وبعدين ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، صح ولا لا؟ يبقى كده الهم ده ينفع نقول والله محتمل يكون خاطره ومحتمل يكون عزم، ولا انتفى واحد منهم وثبت واحد؟ يبقى دي مهمه يا شباب انك تفهمها. ليس دي قاعده انت تحفظها، يعني تعدد المعاني لللفظ لا يقتضي ان تكون كلها جائزه في السياق المعين. تعدد المعاني لللفظ لا يقتضي أن تكون كلها جائزة في السياق المعين. حلو كده؟ فمثلا لما أقول لك والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والله عسعس إما تأتي بمعنى أقبل أو أدبر، صح؟ بس لما نيجي ننظر في الآية نلاقي إيه؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فيبقى الأقرب أني أقبل ولا أدبر الليل؟ أدبر، صح كده؟ لأنه لا أدبر والصبح تنفس، فهمنا كده؟ فيبقى أنت لازم تفهم دي القاعدة دي مهمة جدا يا شباب، أن ليس معنى أن الكلمة في لسان العرب مثلا لما ربنا قال ولا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، والله الأمة في لسان العرب تأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، تأتي بمعنى جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسكون، بمعنى المدة الزمنية، تمام؟ اللي هي إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه، تمام؟ أو تأتي بمعنى الملة، إن وجدنا أباءنا على أمة. فهل ينفع تقول والله ممكن يكون كل هذا المعنى؟ لا طبعا. إيه وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة يعني إيه؟ حين أو مدة، صح كده؟ يبقى مهمة جدا القاعدة يا شباب. فيبقى الطبري هنا بيقول لهم ده جائز في لسان العرب ممكن، لكن هو لا يصح أن نحمل الآية عليه. ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله أسرى بعبده أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق، ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل الأجسام إلى أن يقول قائل إنما معنى قولنا أسري بروحه رأى في المنام أنه أسري بجسده على البراق، فيكذب حينئذ بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه الإلزام بقى. انتقلنا الآن من تخطئة القول إلى إلزام هذا القول. يعني الإلزام شباب من أعظم الأمور التي تخطأ بها الأقوال. مثلا المرجئة، عدد من المرجئة بيقولون إن كثير من فرق المرجئة يقول إن المؤمنين في الإيمان سواء، لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، فبالتالي هم بيظنون التصديق لا يتفاضل، تمام؟ وطبعا مش صح، الإيمان قول وعمل. فأنت تلزم تقول يعني ما يعني إيمان الراجل الفاسق ده نفس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت كده ألزمته، صح؟ في الإلزام من أقوى الأمور التي يظهر بها قبح القول أو خطأ الإيه القول، تمام؟ وطبعا موجود في القرآن إلزام كثير إن شاء الله هيأتي معنا. أن جبريل حمله على المراقي، لأن ذلك إذا كان مناما على قول قائل هذا القول ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب ولم يحمل على البراقي جسم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حمل على البراقي لا جسمه ولا شيء منه، وصار الأمر عنده كبعض أحلام النائمين، وذلك دفع لظاهر التنزيل وما تتابعت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين. هو دلوقتي احتج بأكثر من شيء، أكثر من حجة. الأول ظاهر الآية في القرآن وليس عندنا حجة تجعلنا نصرفها عن ظاهرها. ثانيا الأحاديث الكثيرة، لاحظ كلمة الإيه، لا ما تتابعت به الأخبار، لأن لو كان خبرا واحدا غير لما تتتابع به الأخبار، التتابع هنا بمعنى التواتر، يعني بيسموه المتأخرين التواتر، فهم؟ وإلا أقصد مش أقصد المتأخرين اللي هم أقصد يعني غير الصحابة، يعني كلمة التتابع بيسمى أحيانا بالتواتر، استعمله البخاري واستعمله مسلم، غير التواتر عند المعتزلة، هذا أمر آخر. وبعد كده كذلك الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين. تفضل. وقوله الذي باركنا حوله يقول تعالى ذكره الذي جعلنا حول البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم، وقوله لنوريه من آياتنا يقول تعالى ذكره كي نوري عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا، يقول من عبارنا وأدلتنا وحججنا، وذلك هو ما قد ذكرت في الأخبار التي رويتها آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريه في طريقه إلى بيت المقدس وبعد مصيره إليه من عجائب العبر والمواعظ، كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله لنريه من آياتنا ما أراه الله من الآيات والعبر في طريق بيت المقدس. وقوله إنه هو السميع البصير يقول تعالى ذكره إن الذي أسرى بعبده هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسر النبي في مسر محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم، البصير بما يعملون من الأعمال لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا يعزب عنه علم شيء منه، بل هو محيط بجميعه علما ومحصيه عددا، وهو لهم بالمرصاد ليجزي جميعهم بما هم أهله. نعم، كده احنا قرأنا الآية من تفسير الطبري، تمام يا شباب؟ هنقف الآن بقى مع الآية وقفات عشان نشوف كيف يمكن أن ننتفع من الآيات على الوجه الذي ذكرته لكم في المحاضرة الأولى. ممكن أنت تقرأ يعني من التفسير هذا؟ نعم، تفسير الآيات. ولكن لا، من تفسير الآيات. نعم شيخي، الصفحة 13. ماشي، لا مش المعنى الإجمالي، لا احنا عايزين اللي هو فضل. ايوه ده. نعم. فضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، أي تنزيها لله عن كل ما لا يليق به الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض. خلينا قبل أن ندخل في الخبر خلينا نتكلم عن هذه الآية العظيمة. أولا يا شباب، سبحان، كلمة سبحان يعني أحيانا تأتي بعد يتقدم كلمة سبحان عبارة أمور يتنزه الله تبارك وتعالى عنها، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير، آيات كثيرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أحيانا يأتي التسبيح سبح لله أو يسبح لله أو سبح اسم ربك الأعلى، كذلك مثلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لو أنت نظرت إلى تسبيح الله تبارك وتعالى ستجد أن فيه أمرين عظيمين، الأول التنزيه والتقديس، والثاني هو التعظيم. وهذا ما حرص عدد من أهل العلم أن يؤكدوه، أن التسبيح ليس مجرد نفي النقص عن الله وإنما هو إثبات الكمال لله أيضا. بعض الناس يقول أن التسبيح لما بيتتبع الآيات يقول إيه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني هي تأتي مثلا التعالي يأتي عن أن هو نسب النقص إلى الله فربنا يسبح نفسه، تمام؟ لو أنت نظرت في الآيات ستجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر التسبيح لهذين الأمرين، للتنزيه ونفي النقص، وهذا يأتي على وجوه. منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى ينفي النقص المتوهم، كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ممكن الإنسان يظن أن الله تأخذه سنة أو نوم، أو مثلا وما مسنا من لغوب، هذا نفي. وقد يأتي لإثبات كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا، وقد يأتي دفعا لما افتراه الكذابون، أنهم يعني مثلا ادعوا لله تبارك وتعالى الولد وادعوا له الصاحبة، فيأتي نفي النقص عن الله في القرآن لهذه الأوجه، تمام؟ لكن كذلك التسبيح يأتي للتعظيم، يعني ليس التسبيح مجرد نفي النقص عن الله، وإنما هو كذلك تعظيم لله تبارك وتعالى بإثبات الكمال. طيب خلينا نلاحظ هنا شباب، هذه السورة لما ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، في عندنا هنا ثلاث أمور. هل ربنا قال سبحان الله؟ لم يقل سبحان الله، صح؟ يبقى دي أول شيء لازم تنتبه له، أن الله قد يذكر اسمه اللي هو الله، وقد يذكر أمرا، هذا الأمر هو إما فعل من أفعاله أو صفة من صفاته تبارك وتعالى. مثلا لما ربنا يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يبقى دي حاجة لابد أن الله يريد هنا بهذا الفعل أو بهذه الصفة أمرا لازم تنتبه له، تمام كده؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تمام؟ طيب هنا ربنا ماذا ذكر؟ ذكر فعلا سبحان الذي إيه؟ أسرى. فربنا أسرى بعبده، أسرى بعبده، من عبده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يسبح نفسه بذكر هذا الفعل، طب يسبح نفسه من ماذا؟ لو احنا قلنا ان هي فيها تعظيم وفيها تسبيح، من وجهة نظرك ايه هو التعظيم اللي فيها؟ ركز بقى عشان ده مهم جدا، بداية ان احنا ننظر في الآية بعمق. سبحان الذي أسرى بعبده، لماذا لم يقل سبحان الله واختار هذا الفعل؟ فكر كده. ان الله هو الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايوه تمام، فايه؟ ايوه تمام، يبقى هنا في جهه في العظمه، اثبات الايه؟ القدره، ان الذي فعل ذلك قادر. جميل، وايه كمان؟ في السوره سيتحدث ايضا لاحقا عن بني اسرائيل. ايوه، من الامور التي زعموها ان الله اتخذ صاحبه وولدا، فاراد ان يبدا التنزيه بهذا. احنا الان بنتكلم عن التعظيم، لسه ما جيناش على جانب التنزيه. احنا قلنا اول ما نشوف كلمة سبحان يبقى نركز في امرين، نبحث عن الامور التي ينزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عنها، والامور من التعظيم التي تثبت في هذا السياق. تفضل يا ابراهيم. اثبات ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راح بجسده وروحه، ممكن. ايوه، دي علاقتها بتعظيم الله، احنا بنتكلم عن تعظيم الله. تفضل. تعظيم الله انه علم نبيه في رحلة هذا. ايوه، تثبيت انه ثبت نبيه. ماشي تمام، وايه كمان؟ اتفضل. الله ينور عليك، ممتاز، كويس. اتفضل. ذكر لنريه من اياتنا. ايوه، تكميل العظمه. احسنت، يعني ان الله سبحانه وتعالى ارى النبي صلى الله عليه وسلم من اياته. طيب وايه كمان يا شباب؟ لحظه، احنا بنركز في ايه؟ ما انت لازم تفهم ان المدخل ده له اثر في السوره من اولها الى اخرها. ليه يا شباب؟ لأن باختصار السورة دي تبين ما الذي يفعله الله بعبده وما الذي يفعله الآلهة بعابديها، من الآخر دي المدخل. إذا أنت فهمت الدخلة دي خلاص كده اتفتحت معك السورة بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يريد أولا، هو قال بالنبي محمد ولا بعبده؟ عشان يبين أنه ما نال ذلك إلا لأنه عبد. حلو. طب الشق الثاني بقى، الرب فعل هذا بعبده. طبعا لسه نتكلم ما الذي فعله. طيب هذه الأصنام التي أنتم اتخذتموها، هل فعلت لكم أي شيء من هذا؟ لم تفعل أي شيء ولن تفعل. فهذا مدخل عظيم لهذه السورة، هو تعظيم لله تبارك وتعالى من جهة علمه وقدرته، وأنه أرى نبيه هذه الآيات العظيمة، وأنه كان معه يهديه ويسمعه، قصدي يسمع ويرى، إنني معكم أسمع وأرى، كذلك أنه هو السميع البصير. فدي أول وقفة مهمة جدا. طيب لما ننظر إلى التنزيه في هذا، سبحان الذي أسرى بعبده، إحنا اتفقنا أن فيها جانبان، التعظيم والتنزيه. التعظيم فيه كثير سيأتي معنا. طب التنزيه هنا من ماذا؟ ما فيش كلام سبق، يعني مثلا سورة الصفات يا شباب ختمت إيه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، بس في قبلها إيه؟ إن هم إيه في بعد قصة يونس عليه السلام ألا إنهم من إفكهم لا يقولون إيه ولد الله وإنهم لكاذبون، صح كده؟ فختمت، فمتوقع جدا أنها تختم بالإيه، حتى جي قبلها سبحان الله عما يصفون. طب هنا الله يسبح نفسه من أمر مضى ولا أمر سيأتي؟ سيأتي. يبقى أنت لازم تبحث بقى عن هذا التنزيه في السورة، فستجد أن السورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذا، إن هم جعلوا لله ندا وشريكا ودعوا غير الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، تمام كده، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى، تمام، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى إذا جاءت كلمة سبحان الله يبقى أنا عندي في جناحان أمشي بهما، الأول أبحث عن أمور العظمة لله تبارك وتعالى في هذه السورة وفيما سيأتي، تمام، من أسمائه وأفعاله ومحامده، وأبحث عن الأمور التي يسبح الله عنها وينزه عنها. يبقى دي أول وقفة، أنا لسه مش عايزين أتوسع فيها، بس أنا بفتح لك مفاتيح. سبحان الذي أسرى بعبده، وده يدل يا شباب على أن العبد، ودي ركز في الفكرة دي لأن هي ستتكرر في السورة، ولكن ما هو السورة دي فيها تصريف الآيات، تصريف الآيات هو بيان المعنى الواحد من أكثر من وجه. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده، يبين أنك إنما تنال ما عند الله من الخير بقدر ما عندك من العبادة. ولذلك سيأتي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تعرف دي من معانيها إيه؟ أنك إنما تجني في الدنيا وفي الآخرة آثار عملك، فهو في عنقك بتعمل هتجاز، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه وهي وسائتي، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، صح كده؟ فيبقى أسرى بعبده، كما أنها تبين أن الرب تبارك وتعالى قدير سميع عليم قوي يفعل ما يريد ويرعى عباده، إلا أنها تبين أن العبد إنما ينال ذلك بعبوديته. يبقى دي جهة أخرى بقى، يبقى أنا كمؤمن لما أريد أن أنال خير الله تبارك وتعالى فلابد أن أتذكر هذا، وهو يتولى الصالحين، تمام كده؟ يعني أن الله سيتولاني وسيكرمني وأنال خيره بما أفعله أنا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يبقى كأن مين اللي بيبدأ؟ كأن العبد هو اللي بيبدأ، وإن كان الله هو الذي قدر، صح كده؟ ربنا يقول أنا عند ظن عبدي بي، من أتاني يمشي أتيته، لاحظ أن العبد هو اللي بيبدأ، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وبالعكس كذلك أركسهم بما كسبوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الأمر الثاني هنا شباب العظيم جدا، هو أن الأمر الأول معروف خلاص، أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحفظ ويرعى وأنه ينصر ويهدي ويثبت، لأن الله أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبته أيضا، ودي اللي احنا لسه هننتقل ليها شباب. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نال ذلك كله لأنه عبد لله صابر مطيع شاكر لله، فهذا يبين منزلة العبد، وأن العبد إنما ينال خير الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بعبادته. لذلك ربنا قال إيه؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أم في الدنيا؟ في الدنيا، وهذا يدل على أن العبد ينال بركة عمله في الدنيا قبل الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صح كده؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولنا وبالإسلام دينا، تمام؟ يمتعكم متاعا حسنا، آيات كثيرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، حديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى إذن هذه المقدمة وحدها تدل على أن العبد الذي يعلم عن ربه أنه بيده ملكوت كل شيء وعلى كل شيء قدير، إذا أراد أن ينال شيئا من ذلك فإنما يناله بطاعته، تمام كذا؟ طيب، سبحان الذي أسرى بعبده، قلنا كلمة العبد تأتي دائما يا شباب في المواضع الكبرى يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبد. من يذكر؟ من يذكر لنا شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يذكر في القرآن باسمه، صح؟ وما محمد، ممكن يذكر النبي، صح؟ يا أيها النبي لما تحرم، ممكن يذكر الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، صح كده؟ ما أنزل عليك من ربك، وممكن يذكر بإيه؟ بالعبد. من يذكر بقى أعلى المواضع ذكر بصفة العبد؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في سورة أحسنت. ها وإيه كمان حاجة شبهها برضو سورة شبهها جدا في البداية دي تفضل أحسنت تبارك الذي نزل فرقان على عبده بنتو جبتوا شاهدين وإيه كمان أحسنت وده نفس الشيء أحسنت سورة صاد لما قام عبد الله يدعوه سورة الجن ها إن كنتم في ريبين بنتو جبتوا كده المواضع لاحظ المواضع دي كلها إيه اللي يجمعها شباب إنها أعظم المواضع وأشرف المواضع وذكرها بصفة العبد ده يدل يا شباب أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا أشرف ما يوصف به أنه عبد فإذا أراد أن يخرج عن ذلك تنزل منزلته تمام كده؟ طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا هو أصلا الـ الـ الـ الـ الإسراء اللي هو السير هو أصلا كلمة الإسراء لوحدها تدل أنه ليلا طيب لماذا قال ليلا؟ عشان يبين أنه جزء من الليل ما استوعبش الليل كله ودي برضه تدل على قدرة الله كلمة الإسراء يا أحمد هي السير بالليل الإسراء طب ليه قال ليلا؟ عشان يبين أنه أسرى به في جزء من الليل لم يقل ليلة لأنه ممكن يكون الليلة كلها لا جزء من الليل وده يدل على قدرة الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وذكر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آية الإسراء يا شباب لم تكن في مجرد قطع المسافة وده كثير من الناس يخطئ في هذا يظن أن آية الإسراء هي أنه قطع المسافة التي يقطعها الناس في شهر قطعها في جزء من الليل لا الآية لنريه من آياتنا لأن أصلا من الجن من يقدر على ذلك أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صح كذا فأعظم ما في هذه الآية ما أراه الله من الآيات وهذه كانت الفتنة أيضا وما جعلنا فتنة بعد الاختبار وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس واضح يبقى إذن خاصة الإسراء ليست في مجرد قطع الإيه ليست في مجرد قطع المسافة طيب هنكمل إن شاء الله بس نقرأ هذا الأثر مهم جدا لأن إحنا ما قرأناهوش من تفسير الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء طبعا لنريه من آياتنا احنا لسه ما تكلمش عليها لأن لنريه من آياتنا تبين وجها في عظمة الله ما هو أول ما تلاقي اللام اللي تحتها كسرة أنت عرفتها خلاص السبب الحكمة تدل على حكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دي لام الحكمة تمام اللي هي لام السبب يبقى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير احنا اتفقنا قلنا من أهم المفاتيح في هذه الآية إنك إذا فهمت هذه الآية على وجهها مش بس إنك تفهم المعنى أن الله أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل لا لا عايزين نتكلم عن الرسالة في هذه الآية ما هي الآية فيها رسالة الله تبارك وتعالى مع عبده النبي عليه الصلاة والسلام الله على كل شيء قدير فعال لما يريد يرعى عبده ويحفظه وهو معه يسمع ويرى فإذا هذا الرب هو على كل شيء قدير كيف يفعل لعبده إن هو أراه الآيات وثبته وهو معه يسمع ويرى هل أي إله من هذه الآلهة يفعل شيئا من ذلك؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر كثيرا هذا المعنى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ها؟ صح ولا لا؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ ما ده بيأتي كثيرا فيبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر فعله بعبده يبقى ده مقصود لذلك ربنا قال عن العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا صح كده يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فيبقى الآية الأولانية دي يا شباب هي خلاصة لبيان أن الرب تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذلك ده اللي قامت عليه السورة لذلك ربنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر عد بقى فتقعد مذموما مخذولا الثانية فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صح ولا لا وده معنى تصريف الآيات تصريف الآيات أن الله يذكر الأمر بأكثر من جهة مرة يقول أمر مباشر لا تجعل مع الله إلها آخر ومرة تانية يذكر لماذا لا يصح أن تجعل مع أتعبدون ما تنحتون مرة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله مرة تانية يقول لهم إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنك أنت تلاحظ أمرا مهما، النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لهم أنا سريت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، أم قال أسري بي؟ أسري بي. تمام، أسري بي. فإذا قال أسري بي فيكون النظر هنا إلى قدرة من أسرى به، فسبحان الذي أسرى به وهم كذبوا ذلك. لأنه لما النبي لما أنت تيجي تقول لي في طفل صغير طلع فوق أقصى جبل في العالم ما صدقش، لكن لما أقول لك إن والده مثلا ركب وطلعه خلاص، يبقى أنت بتنظر إلى قدرة من أسرى وليس من أسري به. فلذلك كلمة سبحان الله مهمة هنا، لأن سبحان الذي أسرى، فهم لما أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام هم كذبوه تعظيما لهذا الأمر. الذي فعل هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى، فهو لم يقل أنا سريت، وإنما قال أسري بي. تمام، خلينا نأخذها واحدة واحدة. كمل كده. المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي من مسجد مكة وهو البيت العتيق إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس. طبعا بيت البيت الحرام كان معروف بأنه هو فيه بركة، مبارك يعني، فلم يحتج إلى ذكر البركة، وإنما نبه على بركة المسجد الأقصى. بيت المقدس الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار، وجعلناه موضعا لكثير من الأنبياء والأصفياء، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وقال سبحانه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يبقى احنا قلنا مهم جدا يا شباب انك تنتبه لهذا، ان آية الإسراء ليست في مجرد قطع المسافة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى في جزء من الليل، وانما اعظم ما في ذلك ان الله اراه الآيات الكبرى التي ثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى يري عباده الآيات ليثبتهم، ولكن الله من رحمته بالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الآيات قبل أن يطلبها. لكن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وربنا قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فربنا يري الآيات تثبيتا للنبي، لذلك ربنا قبل أن يبعث موسى إلى فرعون ماذا قال؟ ربنا قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، فأراه الآيتين اللي هي آية اليد وآية العصا، صح كذا؟ ماذا قال بعدها؟ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، لأنه ليبد أن يكون النبي موقنا حتى يذهب بهذه الدعوة. فربنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له أولا، وثانيا حتى تكون فتنة واختبارا يزداد بها المؤمن إيمانا ويكفر بها من كفر. لذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن إلى غير ذلك. يبقى ده أمر مهم جدا، وهو أنك تعرف أن آية النبي في الإسراء، آية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء ليست في مجرد قطع المسافة. وقال عز وجل لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا، ما هو الإسراء عشان المعية، إنني معكما أسمع وأرى، زي سار بأهله، سيدنا سار بأهله معناه أنه كان معه يسمع ويرى ويؤيده وينصره. فهمت كده؟ فضل. وقال عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ومن المعاني الجميلة أن سورة أصلا النحل انتهت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن كنت أنا ما عنديش يعني ما عندي لم أرى أثرا عن الصحابة في الاهتمام بترتيب السور وعلاقة خاتمة السورة ببداية السورة، ولكن يعني بعضهم يذكر أن ممكن يكون ده من المعاني الحسنة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فجاء الإسراء ليبين شيئا من هذه المعية، ولكن أنا أستبعد هذا يعني. وقال جل جلاله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه لنريه من آياتنا. سؤال شباب، أنا عايز أسألك سؤال كده وفي إجابة بنعم أم لا، هل آية الإسراء ولنريه من آياتنا الكبرى هل كانت حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله؟ الجواب نعم أم لا. نعم. هل معنى ذلك إن هم آمنوا بها؟ لم يؤمنوا. ليس من شرط الآية أن يؤمن بها، لا، الآية هي حجة على الأمر سواء احتج بها أو لا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الإله، حتى لو لم يعبده أحد هو الإله الحق، والأصنام لا تصير آلهة حقة لمجرد أنها عبدت، لا، فما ليس دليلا لا يصير دليلا باستدلال المستدل. مثلا جم النصارى قالوا عيسى هو الإله، ليه؟ قال لك لأنه خلق بغير أب. هل الاستدلال بالدليل ده جعله دليلا صحيحا؟ دليل باطل. يبقى الدليل يبقى دليلا وإن لم يستدل به أحد، وغير الدليل لا يصير دليلا باستدلال المستدل. فهمنا الفكرة دي؟ دي فكرة مهمة جدا. طيب هذه الآية هي حجة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل إن هو هم قالوا له طب هم عارفين يقينا أنه لم يذهب إلى بيت المقدس، فقالوا له وصفهن، بدأ يوصف. دي حجة على صدقه ولا لا؟ أهو ده من تصريف الآيات اللي ربنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، صح ولا لا؟ لأن الله يا شباب، الله تبارك وتعالى يرسل الأنبياء بأمرين، بالآيات والنذر. الآيات الحجج، والنذر اللي هي التخويف والوعيد والأمم السابقة والجنة والنار. فربنا ذكر في السورة دي الحاجتين، ذكر الآيات. أول ما يصرف لهم الآيات بتزيدهم إيه؟ نفورا أو كفورا زي ما ذكرت. طب ولما يخوفهم يزيدهم طغيانا كبيرة، يبقى دول فيهم حل؟ ما لهمش حل. لذلك السورة دي يا شباب زي سورة الأنعام تماما من هذه الجهة، تتحدث عمن حق عليهم القول، ناس ما فيهاش منها أمل. فهمت كده؟ ربنا يصرف الآيات ويصرف الآيات تزيدهم نفورا، مع ان تصريف الآيات المفروض يقربك، لا ده بينفروا منه، صح كده؟ طيب وفي المقابل لما يخوفهم المفروض يتعظوا ويركنوا، لا يزيدهم طغيانا كبيرا. يبقى الناس دي لما ربنا يهلكها في الدنيا بعذاب من عندي زي بدر وغيره، أو بعد كده يهلكهم في الآخرة، هل دول يستحقون أن تأسى عليهم؟ كيف أسى على قوم كافرين؟ لذلك ربنا يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهمنا شباب؟ فضل. لنريه من آياتنا، أي أسرينا بعبدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كي نريه. من الآيات التي رأها شباب، رأى جبريل ورأى الملائكة ورأى الأنبياء ورأى الجنة والنار، وكانت هذه الرؤية محنة وابتلاء. ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لماذا؟ لأن الغيب صار في حقه شهادة، وهو ده معنى شباب إني رأيت الجيش بعيني. ليه؟ لأن النذير هو اللي شايف الجيش والقوم مش شايفين الجيش، فالفرق بينهم ان الجيش بالنسبة لهم غيب وبالنسبة له شهادة. فهمنا كده شباب؟ ليه؟ لان هو، وده معنى انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية، ده من معانيها ان الغيب صار شهادة. يبقى هو صار موقنا، لان اليقين ده يحتاج الانسان بقدر اليقين ينطلق فيما امره الله به. فضل. كي نريه بعض من عجائب قدراتنا الكبرى وادلتنا العظمى، كما قال تعالى، وطبعا التثبيت جاء في السورة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني التثبيت موجود. فضل. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إنه هو السميع البصير، أي إن الله هو السميع لجميع المسموعات، البصير بكل المرئيات، ومن ذلك سمعه لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، وهو البصير بهم، فيجازي كلا بما يستحقه في الدنيا والآخرة. نعم، طبعا احنا ذكرنا أن كلمة لنريه من آياتنا تبين وجها من عظمة الله. ما هو؟ احنا قلنا الإسراء اللي هو قطع المسافة في بيان القدرة، والباء دي فيها المعية والحفظ، تمام؟ لنريه تبين الحكمة. طيب هل الآلهة التي يعبدها الكفار عندها شيء من ذلك؟ ولا عندها أي شيء، لا عندها قدرة ولا عندها علم ولا أصلا. لو انت فكرت في فكرة الإسراء أصلا والزمن اللي نزل فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتلاء عظيم، وكان الكثير من المشركين يعني كفر به، زي ما انتم عارفين كفر به وسخر منه واستهزأوا، يقولون أهذا الذي بعث الله رسوله، والطائف واللي حصل فيها، صح كده؟ فأصلا بداية المدخل عارف إيه هو؟ علم الله بحاجة نبيه إلى هذا التثبيت، دي لوحدها كده تكفي، صح ولا لا؟ قبل ما نتكلم في أي تفاصيل، فربنا يبين لهم أن هذا هو الإله الذي يستحق أن تعبدوه، صح ولا لا؟ لأنه علم بنبيه، صح كده؟ وأسرى به فيها المعية، تمام؟ وله حكمة في ذلك، منها التثبيت، ومنها أنه يثبت حجته عند المؤمنين، صح كده؟ وهو السميع البصير، ناي معكم أسمع عار، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه هو السميع البصير، هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان سميعا لما رأى، لما سمع يعني وعاه، وكذلك كان ضابطا وواعيا لما أراه الله سبحانه وتعالى، وده قول له وجهه، تمام؟ الشاهد اللي أنا عايزك تركز فيه المعنى ده، إن الله سبحانه وتعالى يبين أن الآلهة ليس عندها شيء من ذلك أبدا. وده شباب من أخص الأمور التي يبطل بها الشرك، ومن أخص الأمور في الدعوة إلى الله، هي أنك تعرف العابد ماذا يفعل له الإله تبارك وتعالى. يعني أبسط شيء، هما كانوا بيعبدوا الأصنام، اللي هي إيه؟ هي الأصنام قالت لكم تعبدوني إزاي؟ ده سؤال بسيط جدا. أنت بتعبد الأصنام صح؟ أو حتى بتقول ما نعبدهم إلا ليقاربونا إلى الله زلفى، جميل. إيه أنت بتعبده؟ يعني هو الأصنام ده قال لك أعمل لي إيه؟ أمرك أو نهك ولا أي شيء؟ فإذاك ربنا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فلا هو يأمر ولا ينهى ولا يفعل أي شيء، يبقى لماذا تعبده؟ إنما شوف السورة، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وطبعا الحكمة يا شباب هي إعطاء ما ينبغي لمن يستحق. الحكمة إنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى هنا أعطى هذا الأمر لمن يستحقه، فده يبين حكمة الله سبحانه وتعالى. فضل أقرأ مناسبة الآية شيخنا. آه. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما ذكر الله تعالى تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراء وإراءته الآيات ذكر تشريف موسى بإيتائه التوراة، وأيضا لما ثبت بهذه الخارقة ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة من عظيم القدرة على كل ما يريد، وما حباه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم به من الآيات البينات في هذا الوقت اليسير، أتبعه ما منح في المسير من مصر إلى الأرض المقدسة من الآيات في مدد طوال جدا موسى عليه السلام الذي كان أعظم الأنبياء بركة على هذه الأمة ليلة الإسراء. وأيضا لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام، فإنه تعالى كثيرا ما يقارن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن. من وجهة نظركم يا شباب أكثر نبي ذكر في القرآن من هو؟ موسى. ليه؟ لماذا من وجهة نظرك موسى عليه السلام وبني إسرائيل أكثر من ذكروا وذكرنا بهم؟ لأنه كان كل ما يقومه ينقضون العهد الذي وعتقه. قريب من كده صدق، لأنه من أقرب القصص لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كويس شوية. فضل يا محمد. موسى وفرعون وقصة موسى وبني إسرائيل من أكثر القصص اللي سوف تتكرر لاحقا مع الأمة الإسلامية وأثناء الزمان. يعني كانت من أكثر القصص اللي ممكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ العبرة. ماشي جميل كده. تفضل. بسبب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن عيسى عليه السلام كان متمما في شرعته. ماشي ممتاز. دي كويسة، لأن غالبا دائما يعني غالبا يذكر أن دعوة المسيح هي تكميل لدعوة موسى عليه السلام. تفضل. سيدنا موسى عالج قوم وحيد بن علي. سيدنا جميل، احسنت، ممتاز جدا. تفضل. موسى عليه السلام كانت تجربته فيها كثير من الله ينور عليك. لان يا شباب باختصار الكلمه الواحده الفارقه هنا ايه هي؟ مين هم الانبياء اللي ذكروا في القران؟ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، صح كده؟ الانبياء دول اقوامهم هلكوا، فهمنا كده؟ لذلك ربنا لم يؤتهم الكتاب خلاص. يعني كان يعني في ناس آمنوا نجوا وناس كفروا أهلكهم الله، صح كده؟ طيب المسيح عليه السلام رفع إلى السماء، فمين الذي عاش مع قومه كل المراحل من أولها إلى آخرها؟ موسى عليه السلام. لأن سيدنا إبراهيم أصلا لما هم يعني ألقوه في النار نجاه الله سبحانه وتعالى، وقصصه معروفة، صح كده شباب؟ فبالتالي من هي الأمة التي يمكن أن يتعظ بها؟ الصحابة، هم بني إسرائيل، صح كده شباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر مصعب إن عيسى موسى عليه السلام عالج قومه، حصل كل هذه المواقف، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبر به لما قال مثلا لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ماشي تفضل. وآتينا موسى الكتاب، أي وآتينا موسى التوراة كما قال. اقرأ بعد دلوقتي من تفسير الطبري ونرجع تاني ليه. طبعا احنا يعني هنحاول قدر الإمكان ان احنا يعني نسير بهذه الطريقة، بس نرجو ان يبارك الله في الوقت. تفضل. نعم. لا ده باين لمنزلة الصلاة نفسها، وسيأتي معنا الكلام عن هذا اللي هو بيان الأمور التي شرعت والأمور التي رآها، من ضمن التي رآها شجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن. الله سبحانه وتعالى جعلها آية. ليه؟ لأنهم هيقولوا شجرة والنار بتحرقها فيستظرفوا ويستهزأوا، تمام كده؟ فده تكون فتنة ليهم. فمن ضمنها بقى الصلاة شرعت، هي أعظم شريعة، وده زي ما قلت لك ان اصلا سورة الاسراء هي بداية الاستقرار للأمة، هي كأنها إعلام بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، في قول عدد المفسرين أدخلني المدينة وأخرجني من مكة، فهمنا كده في بعض الأقوال يعني. ده دليل على ماذا؟ إنها يكون في مجتمع وفي أمة إسلامية، لذلك جاءت تفاصيل التشريع فيها فأعظم ما يفرض على المؤمنين هو الصلاة. القول في تأويل قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يقول تعالى ذكره سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب، ورد الكلام إلى وآتينا، وقد ابتدأه بقوله أسرى لما قد ذكرنا قبل فيما مضى من فعل العرب في نظائر ذلك من ابتداء الخبر بالخبر عن الغائب ثم الرجوع إلى الخطاب وأشباهه، وعن بالكتاب الذي أوتي موسى التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يقول وجعلنا الكتاب الذي هو التوراة بيانا للحق ودليلا لهم على محجة الصواب فيما افترض الله عليهم وأمرهم به ونهاهم عنه. وقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة ألا تتخذوا بالتاء بمعنى وآتينا موسى الكتاب بألا تتخذوا يا بني إسرائيل من دوني وكيلا، وقرأ ذلك بعض قراءة البصرة ألا يتخذوا بالياء على الخبر عن بني إسرائيل بمعنى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذ بنو إسرائيل من دوني وكيلا، وهما قراءتان صحيحتا المعنى متفقتان غير مختلفتين، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أني أوثر القراءة بالتاء لأنها أشهر في القراءة وأشد استضافة فيهم من القراءة بالياء. ومعنى الكلام وآتينا موسى الكتاب هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا حفيظا لكم سواي، وقد بينا معنى الوكيل فيما مضى، وكان مجاهد يقول معناه في هذا الموضع الشريك. أيوة دي مهمة جدا قول مجاهد هذا، إن هو رأى أن الوكيل تأتي في القرآن بمعاني كثيرة لكن هنا تأتي بمعنى الشريك، وإن هذا القول صواب في هذه في هذا الموضع تحديدا إن شاء الله. خطت كده الآية صح؟ نعم لا يوجد هذا القول فقط. وبأسانيد المصنف عن نجيح عن مجاهد في قوله ألا تتخذوا من دوني عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا قال شريكا، وكأن مجاهدا جعل إقامة من أقام شيئا سوى الله مقامه شريكا منه له. أيوة. ووكيلا للذي أقامه مقام الله. نعم. وبنحو الذي قلنا في تأويل هذه الآية قال أهل التأويل. نعم نقرأ بها هنا في الموضع ده. نعم ذكروا انت خلص. نعم لا هو يقرأ بقى ذرية من حملنا مع نوح. لا انسى تقليل بقى قول. نعم ماشي اقرأ القول. ذكروا من قال ذلك، قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعله الله لهم هدى يخرجهم من الظلمات إلى النور وجعله رحمة لهم أن يرى الرأي منهم في المنام على مسيرة سنة فكيف خلصنا دخلنا في آية أخرى. طيب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أحيانا بعض الناس يعني بيحب يربط بين آية الإسراء وبين هذه الآية، أنا لا أرى بينهما ربطا، اللي هو يقول مثلا إن الله سار بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا وموسى أول نبوته كانت أنه سار بأهله ليلا، أنا أرى أن هذا تكلف يعني نحن لسنا بحاجة له وليس عندنا حجة عليه. الذي أراه الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يذكر أكثر من أمر في بداية السورة عموما، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن كل أمر من هذه الأمور في السورة، لا يلزم أن يكون هناك صلة، يعني مثلا واحد يأتي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الطلاق أو عن عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وفجأة تكلم عن القتال فيحاول أنه يربط ربطا بين هذه الآية وهذه الآية، لا هذه أحكام وتشريعات نزلت في زمن واحد هي كلها مرادة، فمش لازم يكون هذا له صلة بهذا، مش لازم. يبقى باختصار شباب الآية يكون لها صلة بما نزلت له السورة ولا يلزم أن يكون لها صلة بما قبلها وما بعدها، لا يلزم، قد يوجد تمام، إذا وجد شاهد يبقى لا شك إن هو يكون مهم. طيب ربنا قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، اقرأ من هنا من اللي هو من تفسير المحرش. اللي هو وآتينا موسى. وآتينا موسى الكتاب أي وآتينا موسى التوراة كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي وجعلنا كتاب موسى هاديا لبني إسرائيل إلى الحق كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لا خلينا نقف هنا شباب. في مواضع كثيرة جدا جدا في القرآن لو أنت تنبهت لذكر التوراة أو الكتاب الذي آتاه الله لموسى عليه السلام يذكر دائما تذكر التوراة بأنها هدى وأحيانا فرقان وضياء ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. يبقى ذكر مرة اللي هي إيه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور صح كده يحكو بها النبي في سورة المائدة. طيب ولقد أتينا موسى ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة صح كده. من وجهة نظرك لماذا يأتي كثيرا التنبيه على أن التوراة كانت هدى ورون ونور وفرقانا وضياء وذكرى؟ لأنهم عدم كفر بني إسرائيل مع هذا. يبين أن كفرهم هذا بغير حجة. يعني هذا الكتاب كان هدى ونورا. شوف يا شباب ربنا وصفه بماذا؟ إن هو هدى ونور وفرقان وضياء. طب هو طبعا سمي ضياء لماذا؟ لان الضياء لان كانت فيه احكام شديده بسبب كفرهم. وده الفرق بين الضياء والنور. القران لم يوصف بالضياء قط, وصف بالنور. ليه؟ لان الله خفف عنا, رفع عنا الاثار والاغلال. لذلك ربنا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. في فرق بين الضياء والنور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء. فده فرق بين الضياء والنور. كلاهما ينير لكن واحد يكون فيه ألم وشدة والآخر يكون خفيفا. فالتوراة كان فيها بعض الشدة بسبب أفعالهم, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نوعا مثلا قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فربنا حرم عليهم بعض الأشياء بسبب فسقهم. فنلاحظ أن الله ذكر كثيرا هذا الأمر, وهو أن التوراة هدى ونور وفرقان وضياء وذكر, بس هي ذكر للمتقين. لذلك لما ربنا سيذكر بعدها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين, فهذا يكون في أكثر من فائدة. شباب ما هي الفوائد؟ إن هيأتي بعدها ذكر الإفساد اللي هم أفسدوه, إن هم تركوا الهدى فأفسدوا. وكمان فيه إنذار لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سيمكن لهم قريبا, فإذا مكن لهم لا ينبغي أبدا أن يسيروا سير هؤلاء. ولذلك بعد ما ذكر أن التوراة هدى وتختم هذه القصة سيقول إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم, وتكون دي بداية الكلام عن هداية القرآن. فهمنا كده شباب؟ ماشي. طيب يبقى احنا قلنا إن ولقد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لإسرائيل, يعني أن هذا الكتاب آتاه الله لموسى لكن جعله هدى. جعله هدى يا شباب يدل على ماذا؟ يدل على أن الرب الذي خلق هو الذي يهدي. وجعلناه هدى لبني إسرائيل زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان, مع أنه في أول السورة قال هدى للمتقين. إيه الفرق بينهما؟ إيه الفرق بين هدى للناس وهدى للمتقين؟ هداية خاصة للمتقين وهداية عامة. إن هدى للناس يعني أن الله أنزله لهداية الناس, لكن من الذي يهتدي به؟ المتقي. فهمنا كده؟ زي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم, مع أن القرآن إنذار لكل الناس. تمام كده؟ ولقد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. يبقى ربنا جعل هذا الهدى. ما معنى هدى؟ معناه أنه يجب أن يسيروا على هذا الكتاب ليهتدوا, وأن ضلالهم لم يأتي إلا بسبب مخالفة الكتاب. يبقى ده موافق تماما للفكرة اللي بدأنا بها المحاضرات أصلا. هذا الكتاب الذي هدى الله به نبيكم فخذوا به تهتدوا, اللي هي معروف. فأما اللي هي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبدا يدل يا شباب أن كل ضلال لبني إسرائيل وإفساد, وخد بالك ما هو الإفساد ده نتج عنه إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم عبادا لله أجاسوا خلال الديار وأهانوهم وأذلوهم وتبروا ما على وتتبير كل مكان يظهر عليه وتبروا بسبب كل إيه ده؟ بسبب الإعراض. يبقى ربنا ذكر إعراضهم وذكر عاقبة هذا الإعراض. لذلك جاء في السياق إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ما هو ده هو الإحسان؟ ما هذا الإحسان؟ هو الأخذ واتباع الكتاب. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اقرأ ما عمل الوكيل فضل. أي ألا تتخذوا يا بني إسرائيل من دوني معبودا تعتمدون عليه وتكلون أموركم إليه، كما قال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أيوة تمام. دعوة بني إسرائيل شباب اللي هي رسالة موسى عليه السلام كانت رسالة عظيمة وجامعة، يعني ذكر فيها. هل رسالة موسى كانت فقط في توحيد الله ولا كان في شريعة؟ كان في شريعة صح، وكان في أمر ونهي صح ولا لا؟ طب ربنا ذكر خلاصة ما في الكتاب في كلمة واحدة، إيه هي؟ في الآية هي ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مدام ربنا ذكر الآية دي فقط عن بني إسرائيل يبقى لازم تعرف أن الآية دي هي التي سيستدل لها في القرآن في السورة دي. لأن الوكيل شباب، من هو الوكيل؟ هو الموكول إليه الذي تعتمد عليه ويغنيك، تفوض إليه الأمر. فالوكيل هو القائم بشأن الموكل، الوكيل. فالوكيل ده يختلف بقى، أنت موكل واحد مثلا يطعمك، موكل واحد يدافع عنك. فالوكيل بيختلف الوكيل باختلاف الأمر الذي تكله إليه، تمام؟ فمن وكلت هدايتك عليه ده معناها ان هو الهادي. من وكلت نصره لك يبقى هو الناصر، من وكلت إعانته فهو المعين. يبقى كلمة الوكيل هي كلمة جامعة لكل ما يختص الله تبارك وتعالى به، سواء من جهة أفعاله أو من جهة فعل العبد اللي هو عبادة العبد. فيبقى ربنا تبارك وتعالى جعل خلاصة دعوة بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ودي فيها أمرين يا شباب، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، أن تكون عبادتك لله وأن تكون استعانتك بالله. لذلك يأتي في القرآن مثلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك إلى أن قال والله بكل شيء وكيل، لا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. تمام. فيبقى لذلك ربنا قال رب في أول ما نزل في القرآن يا شباب سورة المزمل، من أول ما نزل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يبقى إذن كلمة الوكيل هنا ما تجيش تفسرها بالكفيل زي بعض الناس بيقول الوكيل هنا زي حسبنا الله ونعم الوكيل بس يرد به معنى النصرة. لا شباب، معنى الوكيل في هذا السياق تحديدا هو الرب، اللي هو في أربع حاجات شباب: ولي ورب وحكم وإله. الأربعة دول تحفظهم جدا. ليه بقى؟ مثلا في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغيكم إلها. يبقى عندنا أربع حاجات: الولي، ولي اللي بيتولاك بيرعاك، الرب اللي هو الذي خلق وفطر، والحكم هو الذي شرع. يبقى ما ينفعش تعتمد على مشرع غير الله سبحانه وتعالى، والإله هو المعبود. يبقى الأربعة دي يجمعهم كلمة الوكيل. يبقى ربنا وكيلك في هذه الأمور، هو الذي يتولاك وهو ربك وهو الحكم الذي يحكم عليك ويأمرك وينهاك، وهو الإله الذي ينبغي أن ألا تتوجه بالعبادة إلا له. فضل. ذرية من حملنا مع نوح، أي يا سلالة من حملنا مع نوح في السفينة فنجيناه من الغرق، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. إنه كان عبدا شكورا، أي إن نوحا كان عبدا لله شكورا لنعمه، فتشبه بأبيكم واشكروني على نعمي عليكم ولا تشركوا بي شيئا. نعم طبعا، احنا يعني من ضمن المعاني الجميلة شباب حتى في الأدعية لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، دي من الأدعية العظيمة جدا، يعني لا تجعلني في أمر من أموري أنا وكيل نفسي. دي يعني لو الدعاء ده انت فهمت معناه هتفهم يعني ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أحيانا شباب الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى فقط في الأمور الكبرى، والأمور اليسيرة لا يتذكر دعاء الله. لا، أنت لازم تعرف أنك فقير إلى الله في كل شيء، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأعظم أمر يقصد من هذا المعنى في السورة هو الأمور الأربعة اللي أنا ذكرتها لك، الولي والرب والحكم والإله. لأن ربنا بيّن أن بني إسرائيل إنما ضلوا بسبب أنهم خالفوا هذا الهدى المنزل من الله، اللي هي في سورة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. يعني هم جعلوا عبادتهم لله بناء على تشريع غير الله تبارك وتعالى. لأن الله شباب لم يبعث الرسل فقط لنعبد الله وحده، لا، حتى لا نعبده إلا بما شرع. يبقى دي مهمة جدا. يبقى لا تسلم نفسك لغير شرع الله، دي الخلاصة. ألا تتخذ من دوني وكيلة، لذلك ربنا قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هي دي معناها بالضبط، أسلم وجهه لله معناها أنك أنت تترك الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديك، فلا أنت تتبع هوى نفسك ولا تتبع أولياء من دون الله يشرعون لك زي الأحبار والرهبان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث اللي صححه بعض أهل العلم لما هم قالوا ما نعبدهم، قال لك لا، ما هم بيحللون لكم الحرام تمام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحرام فتحرمونه. طب ما دي عبادة. ولازم تفهم يا شباب ان ده معنى مهم. كتير من الناس بيفكر الإلحاد هو ايه، ان الانسان يقول ما فيش اله. من الذي قال ذلك ان الإلحاد محصور هنا؟ لا، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. انت لما بتقول لواحد بتجتهد معاه عشان يثبت ان الله يعني تبارك وتعالى حي او ان الله في اله، هل ده كده خلاص كده نجا من الإلحاد؟ لا، هذا الاله له تشريع وله الحكم، فهمنا؟ فكما ان الناس يلحد بالرب كذلك في ناس تلحد بالاله. يبقى المعنى هنا شاب ألا تتخذوا من دوني وكيلة، ده أمر واسع جدا، معناه أن كل ما اختص الله به لا تجعله لغيره، كل ما اختص الله به لا تجعله لغيره. ربنا مختص بالتشريع يبقى الحكم لله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه، ركز كده، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، شوف آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله ورسوله، ولا قالوا حسبنا الله، حسبنا الله، افهم كده. يبقى هناك حق لا يشرك الله فيه أحد، يعني ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صح تمام، لكن في أمور الله سبحانه وتعالى يختص بها. فكلمة ألا تتخذوا من ديني وكيلة بالضبط تشبه مطلع سورة الأعراف. طب إيه هو مطلع سورة الأعراف؟ مين حفظ سورة الأعراف أولها؟ كتاب أنزل إليك. خلاص شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين. لا يكن في صدرك ضيق أو شيء أنت في تبليغه. طب والتانيين بقى للصحابة وذكرى المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هم الأولياء دول بقى اللي هم اتخذوهم وكيلا، يعني هم جعلوهم يعني بدلا عن الله. لذلك ربنا يذكر كثيرا مثلا اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هم اتخذوا العجل عشان يعبدوه، صح؟ طب في تانية، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، فربنا يذكر ايه، ان هم اتخذوا شفعاء او اتخذوا آلهة او اتخذوا مثلا اندادا، صح كده؟ هو دي الفكرة بالضبط. فلو انت جمعت كلمة اتخذوا اللي موجودة في القرآن هتعرف ايه المراد بكلمة وكيل هنا. يبقى كل ما اختص الله به لا ينبغي ولا يحق أن تجعله لغيره، تمام؟ كما أن الله وحده الذي خلق فهو الذي يهدي وهو الذي يعبد، فما ينفعش يكون ربنا خلقك ثم توكل غيره. لذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، هو نعم من توكله في كل أمر اختص به. فإذا أنت بقى وكلت غير الله في أمر يبقى أنت وكلت إليه. طب الإنسان ممكن يوكل غير الله مين؟ هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، سورة الفرقان وسورة الجاثية، ما هو دي كده، ما هو اتخذ هواء إلها. طب في تاني، الشيطان إن هو يتخذ الشيطان وليا من دون الله، صح كده؟ طب منها إن هو يتخذ كبيرا من الكبراء ولي لله، تمام؟ زي الذين قالوا اتبعوا سبيلنا ولحم خطاياكم، أو هو شرعوا لهم أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهمنا كده؟ أو يتخذ قانون يحكم به من غير الله. يبقى كل ده يدخل في يا شباب، كل ده يدخل في معنى هذه الآية. لذلك ربنا يبين أن كل ما عوقب به بنو إسرائيل، كل الضلال الذي كانوا عليه وكل ما عوقبوا به في الدنيا وسيعاقبون به في الآخرة، والذلة والصغار والإهانة في الدنيا قبل الآخرة ما كتبت عليهم إلا بسبب أنهم اتخذوا من دون الله وكيلا في هذه الأمور. فهمت كده؟ ماشي نقرأ من نكمل اللي هي إنه كان عبدا شكورا. لأنه كان عبدا شكورا شباب، في يعني بعض أهل العلم ذكر هنا فائدة هي موجودة في أكثر من تفسير، ولماذا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى عن نوح تحديدا؟ عارف ان انتوا تعبتوا اطولنا كتير في الآيات، والله انا بختصر جدا بالمناسبة، يعني لان الآيات فيها اعظم من ذلك بكثير بكثير، انت لو طلبت منها اكثر من ذلك ستجد، ولكن انا بحاول اختصر يعني لعلنا ان شاء الله في لعلنا ان شاء الله في الدرس التفسير المحرر ممكن نتوسع اكثر من ذلك. بس انا عايزك تركز هنا يا شباب، ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح. كلمة ذرية من حملنا مع نوح ده نداء صح؟ ربنا بينادي مين هنا؟ بينادي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. من حملنا مع نوح؟ من الذين حملهم الله مع نوح؟ هم المؤمنون الذين أطاعوه فنجوا صح؟ طيب نوح عليه السلام لما جاء الناس كانوا فريقين، في فريق عصاه فهؤلاء أهلكوا في الدنيا وعذبوا في الآخرة صح ولا لا؟ وفي ناس نجوا معه في الدنيا وتنعموا في الجنة في الآخرة، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بأنهم إذا كانوا يعني هم يعني ذرية من حمله الله من نجوا، فأمامهم إما أن يختاروا هذا الطريق فتحصل لهم النجاة في الآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة، أو العكس إن هم يعصون هذا الكتاب فيذلون في الدنيا. خد بالك يا شباب السورة دي فيها أمر مهم جدا، هذه السورة لا تذكر عذاب الآخرة فقط وإنما تذكر الإهلاك في الدنيا، وده الفرق بين العذاب والإهلاك. السورة دي تذكر يا شباب الذلة التي يذوقها الكافر في الدنيا قبل الآخرة، ودي هتلاقيها أنت في السورة موجودة. أصلا بدأت بإيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الأرض مرة ولا تعلونا علوا كبيرة، وبعدين ربنا ذكر إيه؟ أنه سلط عليهم من ساء وجوههم ومن أهلكهم، فربنا يتكلم عن الإهلاك، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، تمام كده؟ كل ده إنذار لماذا؟ إنذار أن العبد يجني ثمرة عمله في الدنيا قبل الإيه؟ الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى لما نجى نوحا ماذا قال له؟ مين يذكر آخر آية في سورة هود اتكلمت عن سيدنا نوح عليه السلام؟ قال ربي إني أعوذ بك. لا اللي هي الأخيرة يا عبد الرحمن، آخر واحدة اللي هي بعدها بشوي، اللي قبلها بقى، قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. في بقى أمم تانية بقى. فهو الفكرة دي جميلة يا شباب، إنك تفهم إن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم أنهم ذرية من حمله مع نوح، بس جاء أيضا في نبأ نوح أن من ذريته من أقصد من ذرية من حملوا مع نوح، لأن أصلا كل الناس ماتوا يعني كل الناس أهلكوا، اتبقى فقط وجعلنا ذريتهم الباقين. فهمنا كده؟ ذرية من حملنا مع نوح، فربنا قال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم بسبب إيه؟ أعمالهم. فواضح جدا هذا المدخل. بس بقى شباب إنه كان عبدا شكورا، يعني معروف طبعا المعنى العام، أن المعنى العام أنه كان شاكرا لله سبحانه وتعالى، فبالتالي أنتم اقتدوا به في شكر نعمة الله. لكن في الواقع ورد بعض الآثار المحرفة في التوراة تقتضي ان احنا نقرأ عشان نفهم هذه الخلفية، يعني لماذا يذكر نوح تحديدا هنا في الكلام عن افساد بني اسرائيل. ما انت ممكن تقرأ المعنى العام وتفهمه تمام، لكن لما تحاول انك انت تدقق لماذا يذكر نوح تحديدا قبل ان يتكلم عن افساد بني اسرائيل والعاقبة التي اصابتهم، فمهم جدا ان احنا نعرف ما حرفه هؤلاء عن نوح عليه السلام. ده موجود في موجود هنا؟ لا لا لا، موجود في موقع الدرر الثانية. لا في قول إنه كان عبدا شكورا. اقرأ الأول إنه كان عبدا شكورا. أيوة. في قوله إنه كان عبدا شكورا أكد كون نوح كان عبدا شكورا بحرف إن تنزيلا لهم منزلة من يجهل ذلك، إما لتوثيق حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطابا لبني إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية، وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى تورطوا في الفساد. فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم لينتقل منه إلى التعليق. لا لا لا، أنت بتتكلم عن يعني ذرية من حملنا مع نوح، ولا بتتكلم عن إنه كان عبدا شكورا؟ إنه كان عبدا شكورا، أيوة صح. وجملة إنه كان عبدا شكورا مفيدة تعليل النهي عن أن يتخذوا من دون الله وكيلا، لأن أجدادهم حملوا مع نوح بنعمة من الله عليهم لنجاتهم من الغرق، وكان نوح عبدا شكورا، والذين حملوا معه كانوا شاكرين مثله، أي فاقتدوا بهم ولا تكفروا نعم الله. نعم طبعا يا شباب، انتوا كلمة الوكيل هي كانت معروفة، يعني كلمة الوكيل كانت معروفة في بني إسرائيل، يعني حتى عشان تفهم بس ان لفظ الوكيل كان شائعا في هذا الوقت، فالتذكير به مهم هنا. مثلا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وده يعقوب عليه السلام، فكان اللفظ معروف ان الله هو الذي هو نعمة من توكل اليه اي امر من امورك. حتى الرجل من مدين، الرجل الصالح اللي هو قيل ان هو شعيب، والاقرب ان هو ليس شعيبا عليه السلام، اللي هو قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من لا تنى بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا لا لا, لا قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت، فالله على والله على لا فلا عدوان علي، والله على ما نقول إيه وكيل. هي بكلمة وكيل معروفة عندهم. طب أنا أسألك سؤال، خلينا نركز كده، لما كنا اتكلمنا عن سورة آل عمران في الدروس قبل ذلك وسورة النحل وغيرها، أسألكم سؤال مباشر يا شباب، من هو أكثر نبي من الأنبياء يذكر في سياق المشركين أو أهل الكتاب؟ مين اللي بيجمعهم؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام، صح ولا لا؟ يعني أي موضع من المواضع، شوف أنت مثلا سورة العنكبوت، سورة الأنعام، أي سورة النحل، دايما يذكر إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام هو جامع لأهل الكتاب، يعني هم يدعون أنهم ينتسبون له، وكذلك المشركون يدعون أنهم من إيه، يعني أنهم أتباع لإبراهيم. فدايما ربنا في الكلام عن المشركين أو تذكيرهم أو حتى تصبير الصحابة أو غير ذلك يذكر إبراهيم. فلما يأتي هذا الموضع لا يذكر فيه إبراهيم ويذكر نوح، يبقى لازم تنتبه في حاجة هنا، يبقى لازم يكون ذكر نوح عليه، يعني ذكر موسى واضح، ذكر موسى مع بني إسرائيل واضح، بس لماذا يذكر نوح؟ هنحاول يعني نقرأ ما ما ما ذكره بعض أهل العلم في هذا، بس مش موجود هنا. إيه؟ تفسير محمد تقصد شيء؟ لا اقرأه هنا بس. نعم. بعد كده في يعني جملة محتاجين إن إحنا نقرأها، أنا كنت سجلتها لكم هنا، تفضل اكمل. القول في تأويل قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يقول تعالى ذكره سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وآتى موسى الكتاب هدى لبني إسرائيل يا ذرية من حملنا مع نوح، وعنى بالذرية جميع من احتج عليه جل ثناؤه بهذا القرآن من أجناس الأمم عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهم، وذلك أن كل من على الأرض من بني آدم فهم من ذرية من حمله الله مع نوح في السفينة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. طبعا يوجد أقوال أخرى. أكمل أكمل. ذكر من قال ذلك، وبأسانيد المصنف عن قتادة قال ذرية من حملنا مع نوح والناس كلهم ذرية من أنجى الله في تلك السفينة، ذكر لنا أنه من ما نجى فيها يومئذ غير نوح وثلاثة بنين له وامرأته وثلاث نسوة وبنوه سام وحام ويافث، فأما سام فأبو العرب، وأما حام فأبو الحبش، وأما يافث فأبو الروم. وبأسانيد المصنف عن قتادة ذرية من حملنا مع نوح قال بنوه ثلاثة ونساؤهم ونوح وامرأته. لا خلينا نقرأ الآثار دي. أيوة نعم، دي بعض الآثار الموجودة في كتب اليهود في سفر اسمه سفر التكوين. طبعا جبت المعلومة دي من موقع الدرة الثانية فيما افتراه اليهود على نوح عليه السلام. جاء في سفر التكوين قالوا وابتدأ نوح يكون فلاحا، يعني يزعمون ان نوح عليه السلام بعدما يعني نجاه الله صار فلاحا. قال وغرس كرما وشرب الخمر وتعرى داخل خبائه، يعني يدعون ان نوح عليه السلام شرب الخمر، ده موجود في التوراة يعني التي افتروها يعني، وتعرى داخل خبائه. هي ليها تكملة، يا تكمل. أيوة نعم. قالوا، هو طبعا هم أصحاب الموقع علقوا يعني عشان يبطلوا هذا، قالوا يعني تكملت هذا، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. طبعا كنعان عندهم هي أمة العرب، فلذلك هم بيسموهم الأميون، لذلك هم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني أن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم. فهذا الأثر الباطل الله سبحانه وتعالى أبطله، قال إنه كان عبدا شكورا. فبعض أهل العلم يحاول أن يربط بين هذا النص عشان يبرئ نوح عليه السلام مما رماه به اليهود. هو له وجهه، وبعضهم يعني يرى أن هو له أثر، لأن بعض حتى أصحاب الموقع ذكروا هذه الآية في أثناء الكلام عن هذا الخبر الكاذب وهذا الافتراء، لأنهم ذكروا أن الله سبحانه وتعالى قال وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فامتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بنسبتهم إلى ذلك العبد الصالح يعني الشكور، واليهود يصفونه بتلك النقيصة، وما ذلك منهم إلا خدمة لأهوائهم وأغراضهم التي تتضح من بقية كلامهم في القصة. هم عايزين يقولوا أن نوح عليه السلام لما فعل ذلك فواحد من أبنائه يعني أراد أن يرى عورته أو نحو ذلك فعليه فلعنه. مين بقى اللي لعن ده؟ بقى هم أصدهم العرب. لذلك هم كانوا دايما يقولون للمشركين من قريش وغيرها سيظهر نبي آخر الزمان وسنقاتلكم معه، وربنا قال فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. ولو تلاحظ أن القرآن دايما يعني يبين سلب النعمة منهم فيقول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يعني هم زعموا أن هذه الأمة لا يمكن أن يكون منها نبي خاتم، فهمت؟ أو منها نبي. فربنا يقول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. واضح كده؟ فيبقى هذا يمكن أن يكون من الفوائد المهمة، وهي أن تعلم أن هؤلاء حرفوا، والله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه ودفع عنه، وكذلك أنهم أرادوا أن يوظفوا هذا النص في بيان اللعنة على أبناء كنعان، أو أنهم يستحلون دماءهم وأموالهم. ماشي، الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 1:05. طيب نكمل شوية ون... من العرب من ذرية سام. نعم، لا هم يقصدوا بالكنعانيين، يقصدوا بهذا في لسانهم، لا يقصدوا بالكنعانيين تحديدا العرب. يعني هم يقولوا العرب ما كان عنه. احد الاخوه اللي قال الشيخ الطبري انه سام، نحن العرب هنا. ما انا فاهم دي معروف. ايوه نعم نعم معروف. طيب ايوه نعم، هم قالوا نحن ابناء الله واحباء، وقالوا اكثر من ذلك. يعني انتقل للتفصيل الان مباشره. وقضينا، لا خلاص يعني احنا قضينا، اظن ده هياخد وقت. نعم. يعني لان احنا عايزين نفصل فيها، لان دي مدخل. نعم. من الطبري. نعم هنا قرانا يا شيخي كل هذا. وبإسناد المصنف عمام عن قال قال مجاهد بنوه ونساؤه ونوح ولم تكن معهم امراته. وقد طبعا كلمة إنه كان عبدا شكورا شباب، لأن بعض الناس بيظن إن كان دي يقول لك كان فعل ماضي وانتهى. لا، كان تأتي كثيرا لتثبيت الصفة ولرسوخها واستقرارها، يعني تأتي كثيرا في القرآن بهذا المعنى. وكان الله عليما قديرا كثيرا جدا، صحبت فلانا فكان رجلا، تقصد إنك أنت دائما تجده رجلا. فهي كان ليس معناها أنها تفيد الماضي المنتهي، لا، هي أحيانا تفيد الماضي المستقر، معنى مستقر في النفس. ماشي. وقوله إنه كان عبدا شكورا يعني بقوله تعالى ذكره إنه إن نوح. طبعا كان عبدا أصلا لوحدها تدل إن هو ليس عنده علو ولا فساد ولا تكبر، بخلافهم إن هم ولا تعلون في الأرض مرتين. والعلو ده شباب العدو علو مذموم، مش معناه إن الله سبحانه وتعالى مكن لهم، لا، العلو معناه التكبر والاستكبار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكأن خلاصة المعنى اقتدوا بنوح عليه السلام، إن نوح هو أبو البشرية الثاني، لأن ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح. اقتدوا بنوح فإنه كان عبدا، كان يعني ذليلا لله، وكان يتواضع لله تبارك وتعالى، وكان كذلك شكورا يعني شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى. إنما هم حرفوا الكتاب وادعوا أن نوحا عليه السلام شرب الخمر، ونعوذ بالله مما قالوا. إن نوحا والهاء من ذكر نوح كان عبدا شكورا لله على نعمه. وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي سماه الله من أجله شكورا، فقال بعضهم سماه الله بذلك لأنه كان يحمد الله على طعامه إذا طعمه. ذكر من قال ذلك. وبأسانيد المصنف عن سلمان قال كان نوح إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما حمد الله فسمي عبدا شكورا. وبأسانيد المصنف عن ابن مسعود بمثله. وبأسانيد المصنف عن ابن مسعود قال ما لبس نوح جديدا قط ولا أكل طعاما قط إلا حمد الله، فلذلك قال الله عبدا شكورا. نعم كل نسل أثار شيخي متنوعة يعني ولا نفس اختلف الأثنين فقط لا خلاص. طيب نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.